بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل في بيان الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف. يعني من الأحق أن يصلي إمام، وكيف نرتب الصفوف إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناتا؟ مثلهم. هذا بحث عظيم. قال: إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل، هذا أول واحد، يعني اجتمعوا بهالمنزل ولا فيهم ذو وظيفة مثل إمام المحل، يعني إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل، يعني مجتمعين بهالمنزل ولا فيهم ذو وظيفة وإمام المحلة ولا ذو سلطان، يعني صاحب سلطان، صاحب السلطان مثل الأمير والوالي والقاضي، من بيكون الأولى بالإمامة؟ فالأعلم بأحكام الصلاة. وهرب شغل أحق بالإمامة عليكم السلام. فالأحق بالإمامة من هو؟ الأعلم بأحكام الأحق بالإمامة، أيوة، فالأعلم بأحكام الصلاة عليكم السلام عليكم السلام أحق بالإمامة. فصار معنا لو مثلا رحنا لعند مولانا ابو عادل على منزله وصار ميعاد الصلاه، هو بده يصلي فينا، هو اولى، ما له احد يتقدم عليه، انت اولى. رحنا مثلا لعند سيدنا على شو اسم بلدكم، اجو بعدين، هو الامام المحلي هنا، هو اولى، هو بيصلي، حد يحسن بيعرب عليه. برضو اخواني كنا مجتمعين في مكان ما، واذا موجود رئيس الدوله هو بيصلي فينا امام، موجود القاضي الممتاز او حد هو بيصلي فينا امام، موجود المفتي هو الاحق انه يصلي فينا امام. ما في احد من هؤلاء، حينئذ بنقدم الاعلى. شو بنقدم؟ الاعلى. انتوا وشو اخواني؟ اما اذا اجتمع الكل، اجتمع السلطان واجتمع القاضي واجتمع صاحب المنزل واجتمع امام الحاره يتشم، مين بيتقدم؟ شوف قال: وإذا اجتمعوا يقدم السلطان، هذا واحد، فالأمير بعده، يعني رئيس الوزراء، والله شلون، هذا لما كانوا علماء مقدمة تقديم، مولتي أشهر من الكر، نقدمه، ما بيعرف يتوضا، شلون نقدمه يصلي فينا إمام؟ هذا كانوا بالأول كله أصحابين دين، كلهم علماء، من سيدنا أبو بكر الصديق، من سيدنا عمر فاروق، من سيدنا عثمان، من سيدنا علي، مثل هؤلاء. سيدنا حسن، سيدنا العلماء هذول. اما هلا جيبوا واحد ما بيعرف الكركون في الواس ما تلبسه، تمام ولا لا؟ هذا بنجيب حي الله وحطلع العلم بقدم عليه بصلي الامام، فهمتوا؟ قال: اذا اجتمع يقدم السلطان فالامير فالقاضي فصاحب المنزل. صارت اخواني؟ قال: ولو مستاجرا يقدم على المالك. انا مستأجر، ما حد يقدم، احنا السلطان يقدم على صاحب المنزل، يقدم على الكل، القاضي يقدم على صاحب المنزل، المفتي يقدم على صاحب، بعدين يجي صاحب المنزل، مش الوصف. حتى الموصى له، قال اخواني في بعض الروايات يقدم على ايش؟ على غيره. يحكى عن سيدنا الامام احمد بدوي رضي الله عنه، اصله من مكه هو، ولكن راح للمغرب، واضح شلون؟ من المغرب رجع لمكه، من مكة اجت الاحوال والولاية، والله شلون امر بامر من الله انه يجي لطنطا، يقيم بطنطا، وفين يقيم؟ عين لرب العالمين بيت من بيوته طنطا، وبشرط انه ما يكون عنده، يسكن على الاسطوح، قعدوا الاسطوح، طلع السحاب يظلهم، مرض إخواني بدل خيمي سحابي أبدا فوقنا لطول وهني عادي حتى يسمون الصوحيين ليش نسبة الصوح عادينا اللي عملنا درج لبعد نسمع الفون حنا نقربك على بيتها تبقى واحد من طلاب الأزهر صار تلميذ لأحمد بدوي والله شو مشهور بين الناس إنه أحمد بدوي ما بيصلي وشو ما بيصلي ولا أولياء إلا ما بيصلي والله شو هل التلميذ الأزهري مرض قال له سيدي دخيله وصيتي إليك إذا رميت أنت بصلي عليه إمام قال له طوفي بعثوا له خبر إذا ودخلوا على الأزهر بدون إيش وجيبوا لها الجنازة إذا سيد أحمد بدو للإمام الرسمي يقول إن الإمام هذا مقدم على المصلى نعم قال له هذا موصيني إني أصلي عليه هذا تلميذي إذا أنا صليت عليه بيفرح والله شو بتأذن لي إني صلي عليه قال له أنت اللي ما بصلي عم حالك الله صدق سيد الإمام أنت كذا أنت عم تقولش الناس نزل بالسيد أحمد نزل قدام الله شو ما كان يعني يسكت قال له طيب إجا للميت قال له قوم بطل نموت يا نسقم بإيده قام حي بإذن الله مستحيل قال له صليت على الخشب لسه ما بقى نموت والله شو عاش بعد ذلك 7 سنوات وتزوج وولد له مثل قدرة رب العالمين شلون يا ابني هاي لو يا ابني شوف يا ابني بمين اللي بيتقدم هذول بيتقدموا اذا سمعوا الكل مقدم السلطان بعد السلطان بيجي ايش يعني نائب السلطان بعدين القاضي شلون بعدين صاحب المنزل قال ولو كان المنزل مستأجر اولى بالامامة من صاحب الملك من دون اخواني ويقدم القاضي على إمام المسجد كمان من جسر إخواني معلومة صاحب وظيفة قال وورد في الحديث ولا يأم الرجل في سلطانه يعني إذا كان السلطان موجود لا تروح أنت إيش قدم عليه من جسر إخواني يا سلام شو معنى لا يؤم يعني شو معنى في سلطانه في مظهر سلطنته ومحل ولايته أو واحد يجي يصلي إيش في إمام ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه يعني مثلا إلك أنت في بيتك بيقعد أنت في بيتك في المحل دخل ضيوف ما يجي المحل إلا بإذنه هذا المحل صاحب البيت ما حد يتقدم عليه مش صاحب الدابة أولى بإيش إنه يركب بالسرج أو يجي واحد تركب واحد راسك وخلفه ما يجي يقعد محلك مش صاحب الدابة أولى بصدرها من إيش للخلف وهذا كذا قال ثم الأقرأ بعد الأعلم بيجي ثم الأقرأ مش لون يعني بيجي بعول الأعلم بأحكام القراءة ثم الأورع الأورع قلنا الورع ترك الإيش شبهات أما المتقي بيترك المحرمات مش لون هذا أرقى الورع ثم الأسن الأكبر بإيش بالسن ليش يعني لأنه عليه الصلاة والسلام مرة ودعه اثنان من الناس قال لهم إذا حان وقت الصلاة فليؤذن أحدكم فليؤذن أحدكم يعني يكون صوته أطيب وليأمكما أكبركما سنة هذا أقرب لإيش للخشوع أقرب للخضوع أقرب إخواني ثم الأسم لقوله صلى الله عليه وسلم وليأمكما أكبركما ثم الأحسن خلقا شايف الأخلاق أحسن هذا بصلي من مين من يعرف أخلاقه حسنين قال إذا كانوا الناس دائما بيكبوا عليه هو ليه هذا بيكون أخلاقه حسن إذا كان يا لطيف هذا أخلاقه سيئة الناس بيقولوا من الأخلاق بعيد عنه مثلهم يسجي أربو مثل إخواني مرة واحد من الأولياء دخل لهم كان قاعد عنده واحد هم من العلم أول ما طلع هيك وشافه يا لطيف ورجع الفلان هون يلا أب ما حسن يفوت الله يسلم إخواني إيه نعم قال ثم الأحسن خلقا يعني بين ألفة بين الناس ثم الأحسن وجها سبحان الله ما أرسل الله نبيا إلا وهو حسن الصورة والسريرة قال حسن الصورة بتدل على حسن السريرة مش إخواني شايفين إخواني من أعجب ما قرأت يا ابني الإنسان قال إنه بلاد تونس بلاد الغرب إذا كان واحد جميل قال بشمئز منه بدل واحد يكون قبيح قال يصيره الإمام صار لك يعني أغرب ما قرأت المسألة عن أهل المغرب. إذا كان واحد جميل تعود بهم الشيطان الرجيم صار لك شلون. ما قرأوا سورة سيدنا يوسف صار لك شلون. ما قرأوا صفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا سيدنا عائشة تغزلا برسول الله دوام زليخة لو رأينا جبينه يلي النذر صلى الله لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. وكانوا قطعوا أيديهم وكانوا قطعوا قلوبهم صلى الله عليه وسلم. قال ثم الأحسن وجها ثم الأحسن أي أصبحهم لأن حسن الصورة يدل على حسن السريرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة كمان. قال ثم الأشرف نسبا سلام من أهل البيت أبوه أمه من سبيل أبوه من أهل البيت أمه من أهل البيت مقدم على غيري. أنتوا شو إخواني؟ نعم. قال ثم الأشرف نسبا لاحترامه وتعظيمه واجب نحترمه من احترامنا إليه قد نصلي بنا إمام. ثم الأحسن صوتا معلوم صار لك له الذي كان إمام حسن صوت وكان أمام إن أنكر الأصوات والله يفرق كثير نستقبل الذي أكثر تخشع أكثر وصلهم خشوع أكثر. قصة إذا كان بيحسن الأداء وبيعرف محل الوقف بيقف والمناسب يا سلام هذا صلاته. هلا في بعض الناس لما بيقرأ القرآن تفهم القرآن بدون ما حد يشرح لك يا وفي ناس بيقرأ القرآن يفهم ما لهم تعترف ما تعترف تشارف معنا من شو الأخواني إلا كان. قال ثم الأنظف ثوبا خذ الثياب نظيفة. شو مراد بالنظافة؟ الطهارة. وبعضهم بيقول بيكون ثوبه أغلى ثمن والله شلون هذا ما بيكون أغلى ثمن الأحسن والله شلون. أهلا وسهلا أستاذ حافظ تفضل فقه الآن أعطيك كتاب. أيوة شرف لهم شرف لهم لهم أهلا وسهلا. الله الله. قال ثم الأنظف ثوبا اللي بعدي عن الدنس عن الوسخ ترغيبا فيه كمان. مش الإخواني شوفوا إخواني من أعجب ما قرأت. قال ثم الأجمل زوجة مراد بالأجمل زوجي يعني اللي بحب زوجته أكثر من غيره هي مقصود منها. ليش؟ لأنه فينا إذا كان جميل كثير ما ما ما بتتعدى إذا لامس تغلبه بتشوش فكره هاي المسلمين. أما مراد إنه حبه حب أعظم من غيره هذا يبقى قلبه مطمئن صار له شلون هذه الصلاة يبقى خاشع. مش إخواني سيد قال فإن استووا طلعوا كل سواء علماء وأتقياء ورعيل وشرفاء وثياب نظيفة وصوت جميل ووجه حسن. عليكم السلام أهلا وسهلا الشيخ سعيد حائز أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا. أين قال فإن استووا يقرع بينهم نعمل قرعة. مين بيصلي فينا إمام؟ والله شخص عايشة بدون ما نعمل قرعة ما شاء الله والله شلون بالتزكيه بالإجماع اللهم صل على النبي شايف لما تسجد أبو عبد الله هنا قال فإن استوى ويقرع بينهم شلون أو الخيار إلى القوم يا بنعمل قرعة يا بنقول أنتوا يا قوم شو بتختاروا. قال بدنا الشيخ سعيد. ناس قالوا بدنا الشيخ سعيد وناس قالوا بدنا أبو عادل مين الأكثر نتبع الأكثر إذا جماعته أكثر نتبعه وهيك اللي بالاختبار مويه. قال أو الخيار إلى القوم فإن اختلف القوم فالعبرة بما اختاره الأكثر. قال طيب وإذا قدموا غير الأولى فقد أساءوا. لك في واحد أولى إذا قدم واحد غير الأولى الأساء عليهم طال لك شلو أين. قال وإن قدموا غير الأولى فقد أساء ولكن لا يأثمون. أنت تارك الواجب وتارك الفرض يعني خلاف الأولى. أنت وشو إخواني أين. ليش؟ لأنه ورد في الحديث أين قال صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وفي بعض الروايات الحديث فليؤمكم خياركم يعني أحسنكم أخلاقا وآدابا وتقوى وعلما ومعرفة. راح بعد ما أنهى الآن بينا إيش الأولى اللي رح يبين من تكره إمامته زون. في بعض الناس إمامتهم مكروهة فيعددنا يا أخوان. وكره إمامة العبد، مو العبد يعني لونه أسود، لا العبد يعني الأسير الأسير مثلون. لو خذنا مثلا صار حرب وأخذنا اليهود أسرى، واحد منهم أسلم بعد ما أخذنا أسير، بده يصلي فينا إمام ولا مكروه أنت إمامك؟ لأن العبد غير مرغوب الناس في الأسير مثلون. نترك الحر ظهر لك لون ويصلي فينا أسير؟ لا. إيه رح كمان وكره إمامة العبد على هذا إذا ما كان عالم تقي، أما إذا كان عالم تقي مقدم على غيره مثل إخواني. ثانيا والأعمى، مكروه الأعمى يصلي إمام. لماذا؟ لعدم اهتدائه إلى القبلة، من حاله ما بيعرف القبلة، حتى لو جيته وجهته القبلة بيقوم لركعتين في الحرف ظهر لك لون. وثانيا ما بيستطيع ينقي ثيابه، إذا قعد على النجاسة ما بيشوفه إنه قعد على النجاسة من هالناحية. هذا إذا كان في واحد أعلم منه، أما إذا كان هو أعلم القوم هو بيصلي فينا. والدليل على هذا إنه عليه الصلاة والسلام في بعض غزوات لما طلع المدينة جعل على المدينة والي وإمام سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أمي مكتوم، فهمت شلون إخواني؟ وعثمان بن مالك كلاهما كان أعمى والله شلون؟ نعم. قال إيه نعم. وكره إمامة الأعمى لعدم اهتدائه يعني إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس. أما إذا ما وجد أفضل منه فلا كراهة. كان في عندنا أستاذ اسمه الشيخ أحمد العربيني رحمه الله تعالى، وعين نظيفي شكله حسن والله إخواني، يصلي إمام، كان إمام رسمي عنه، مو هيك؟ أخذ إمام الشيخ سعيد بعده صحيح إمام ولا لا؟ لكن كان أهل العلم، كان حافظ كتاب الله. أنا والأعرابي الجاهل، واحد جبناه من البداوة ظهر لك لون جاهل ما بيعرف، هذا بيجي بيصلي إمام مكروه إمامته. هذا إذا كان يحسن أن يقرأ الفاتحة كمان مثل الإخواني. قال والأعرابي الجاهل أو الحضري الجاهل، واحد من أهل البلد لكن جاهل ما بيعرف، مكروه يصلي إمام كمان. وولد الزنا، معروف أنه هذا ابن الزنا والله شلون هذول بيلتقطوهن الناس بتربيهن الدولة، معروفين إنه إيش يجي واحد منهم بيصلي إمام. إذا قصة إذا كان جاهل، أما إذا كان عالم وصالح وورع شو ذنبه بأبو أمه؟ هو بيصلي فينا إمام. عندي شو إخواني؟ نعم. إيه نعم. وولد الزنا، إيه نعم. عندي شو إخواني؟ إيه نعم. إذ لو كان عالما تقيا لا تكره إمامته. شلون؟ ليش؟ لأنه إمامته اللي يكونه ناقص ما في من يربيه، ما له أب يربيه والله شلون، لا لحد يطلع غالب جاهل من الناحية صار. والناس لما بيقولوا إنه هذا ابن زنا الناس تقلق إنه إيش تقتدي فيه. من جوز الإخواني قال كمان والفاسق، ومن جملة تكره إمامته مين؟ من شو الإخواني؟ شو الفاسق إخواني؟ قال هو أنا الذي لا يهتم بأمور دينه، ما عنده اهتمام لدينه لخلقه لسمعته لظهر له لون، فتجب إهانته شرعا. إذا كان هو فاسق نحن نعظمه نصلي فيها إمام، فلا يعظم بتقديمه لإمامه. مش الإخواني؟ إيه نعم. قال إيه ما في بهالجامع غير الإمام هذا الفاسق قام يصلي، روح تصلي غير جامع، ليش تصلي وراه؟ مش الإخواني؟ نعم. أما إذا ما في غيره صلي مو منفرد، ولا صلي مقتدي فيه، لا صلي مقتدي فيه أفضل، لأن صليت خلف فاسق بالجماعة خير من صلي لحالك منفرد. مدوش من إخواني؟ أنا قال والمبتدع كمان من جملة من تكره إمامته صاحب إيش؟ البدعة. مدوش من إخواني؟ قال شو البدعة؟ ما أحدثه على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحساب. أجيب لكم مثال واحد، شلون غير عن علم؟ مثل منكر الرؤيا، الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أثبت نص القرآن. هذا بيقول إنه ما الناس ما بيروا ربهم في الآخرة، اللي هذا غير ما ورد في القرآن، هذا مبتدع تكره الإمام يصلي فيه الإمام. هذا العين او عمل فجلون مثل ايش الكمن بيزيد بالاذان حي على خير العمل والله شلون هي متفق عليها هي راحت او حال شو حال قال هذا لما بيحكي بنوب تم ساكت على طول بالليل وبالنهار شو قال السكوت عبادي لان ذكرت الله افضل والله شلون اذا ذكرت الله مو افضل للسكوت نعم قال وروى محمد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز لكن الصحيح أن تصح مع الكراهة لكن بشرط خلف من لا تكفره بدعته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر صلوا وراء خلف كل واحد طائع وكل واحد إيش فاجر مش لزوم صلوا وصلوا على كل بر وفاجر كمان حتى صلي عليه مجلون ادعيله رسول ما صلى على عبد الله ابن ابي بن سلول فالرئيس المنافقين مش العطواني وجاهدوا مع كل بر وفاجر كمان مش العطواني قال وكره انعم شو عندكم للامام تطويل الصلاة خذ اذا تصلي امام ذاك ما تطول ليش ما بيطول قال في وراك واحد ضعيف في واحد مريض في واحد له حاجة ظهر لك لون في واحد بده يسافر واحد شو عرفه بدك تخمن أما فلتخفف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أما تخالف قول النبي بتكون أنت مش الإخوان تخط من باب أولى ظهر لك لون لأنه معلومكم إخواني يوم الجمعة الصلاة ركعتين صلاة الجمعة مهم الظهر أصلا أربعة اجت الجمعة ليه صلاة تنتين لانه الخطبة من قبل تنتين وصلاة الجمعة ركعتين بده يكونوا هالخطبة مقدار صلاة ركعتين يعني تقريبا 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق اخي روح معك مهلة 10 دقائق كمان ربع ساعة اما ساعتين ساعة ونص ساعتين الناس نايمة كلها ضرب له شو ذاك عم يعيط والناس نايمة ضرب له شلون او كل واحد يوادي لو سألت الناس شو خطب اللي وفطوا شو قال الله ما معنا شو قال لك شي ظريف ظهر لك له شي ظريف لما شو قال ما بنعرف شو قال خصبها شو قال ما بعرف شو قال خصبه ظريف كتير ظهر لك له ما شاء الله ما بصير أخو شو بصير ولا عصري الله يرحم الله يرحم سيدنا الشيخ أبو خير ذكرنا قصة بعد إنسان في واحد رجل مزوج امرأة دائما تعترض عليه تحكي كثير تحكي كثير تحكي كثير لا تيجي انت على الجامعة وتفرجي درس قدام هالناس اجت على درس الجامعة الأموي ناس محتبك بقى اللي شو اللي ايدي قال والله كل الناس ساكتين اوادي ما في غني قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل عم تحكي فارلا شلون وكلها بل لسان يا ابني مو كل الناس مكرك قال لا نحن كم شخص عاديين لو سمعنا الخطيب كل واحد يفهم شيء كل واحد يروا شيء الثاني مو سمعانه ولذلك لازم الإنسان يتكلم بكلام ما يكون في خلاف يكون كله متفق عليه حتى ما يبني كل واحد بشكل نرجع لموضوعنا قال ويكره تطويل الصلاة ليش قال لما فيه من تفير الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف شو معنى من أما يعني من صلى إماما فليخفف الصلاة فإن وراءه الضعيف وذو الحاجة وهذا السبب إنه الإنسان الإمام لما بيصلي بيطلع على اليمين بيصلي بالناس في واحد غريب مثلا جماعة بيعرفوا إنك تقرأ وراهم جزء طلعت في واحد غريب بيناتهم خفف الصلاة حتى عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مرة صلى بالركعة الأولى قل أعوذ بالفلق وبالركعة الثانية قل أعوذ بالناس صلاة الفجر قالوا يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما فعلته قبل الآن قال سمعت صوت الصبي فأحببت أن أفرغ له أمه والله شلون حتى لا تمتل أمه يعني إخواني صلى الله عليه وسلم قال ويكره تطويل الصلاة كمان ويكره جماعة العراة لما فيها من الاطلاع على عورات بعضهم البعض لو فرضنا إنه جماعة طلعوا عليه اللصوص او اعداءه زلطوه ابنهم مثل ما قلت من امه صار مع الصلاه ما تصلح من الصلاه بيصلي مكروه يصلي جماعه ليش؟ انه بيطلعوا على بعضهم البعض صاروا صفوف طلعوا راس بعضهم ان بدنا نصلي بيصلي منفرد ضابط لك شلون؟ تقعد بتمد رجليك لجهه القبله وبتحط يديك على على عورتك الأمامية وبيصلي بالإمام هيك ظهر لك لهون. ولو صليت قائم بركوع بالصف لكن مع الإيش الكراهية أفضل. قال وكره كمان جماعة النساء ظهر لهون ولو بواحدة منهن. يعني لو مرأة عم تصلي ظهر إخواني بالنساء مكروه عند أبي حنيفة. حس إن الإمام الشافعي ما في كراهية عند أبي حنيفة في كراهية. وإذا بدي صلي في الإمام ما بتتقدم مثل الرجل صلي بينهم بالوسط تتقدم بس بعقبة عليهم نزوج إخواني بالصح مع الكراهة بالصح عندنا مع الكراهة وعند سيدنا الإمام الشافعي بالصح بدون بدون كراهة هي رحمة كمان في شو سنين. قال وكل يا جماعة النساء بواحدة منهن. الطيب لو أنا بدي صلي بالنساء شو الحكم عندنا كمان مكروه ولو كانوا مليون امرأة إلا تكون معك أختك أو أمك أو خالتك أو عمتك أو زوجتك تكون يا من محارم عليك بكل زوجتك. أما كلهم أجنبيات هي خلوة صارت فالخلوة بالواحدة ممنوعة. فإذا صليت أنتم امرأة لحالكم مكروه فإيش لا إذا صليت أنتم ميت وقرة بيكون مش شيطان محرم بارلا شو بدك بالشغلة. أما تكون أختك محرم أو عمتك أو خالتك أو زوجتك ما عاد في كراهة. فهمت شو إخواني حتى عند أهل البيت ما بتنعقد عند الإمامية أهل البيت إذا صلى رجل بامرأة أجنبية ما بصح الصلاة والله شو كانت واحد قالوا مليون ما بصح الصلاة ما بتنعقد والله شو والله أبدا لقوله عليه الصلاة والسلام ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يا بيحرك بقلبك يا بيحرك بقلبه والمية تسعة وتسعين نصر بيحرك بقلب اثنين شو بدك بالورطة عند تمام ولا لا أبدا أبدا شايف. قال وكر يا جماعة النساء أي نعم فإن فعلن ولا بد يقف الإمام وسطهن مع تقديم عقبها فلو تقدمت مثل الرجال أتمت وصحت الصلاة. مش الإخواني أي نعم. ثم قال يقف الإمام إيه يعني تقف هي المرأة اللي بده يصلي الإمام وسطه إيه يعني تقف يعني الإمام مش الإمام ولا امرأة الإمام يقال للمرأة إمام والرجل إمام مشترك بين الرجل والمرأة لفظ الإمام من قل إمامة قل إمام إيه نعم. قال يقف الإمام وسطهن إيه نعم لكن مع تقدم عقبها فلو تقدمت مثل الرجال أزمت وصحت الصلاة. ثم قال إيه نعم كالإمام كالإمام بالعراة كالإمام العاري اللي صلى بالعراة يعني الجماعة كلهم كشفين عوراتهم شلعي بده يصلوا جماعة مكروه جماعة يصلوا مفردين أفضل اللي صلوا جماعة لو بده كمان بيصلي إمام بالوصف أفضل ما بيتقدم حتى يشوفوا عورته من دوس الإخواني إينا إن كالإمام العاري بالعراة إينا. قال ويقف إذا خلصنا منها إذا كان الآن بده يصلي رجل ومعه رجل ثاني شلون بده يقف الرجل الثاني فين بده يقف. قال ويقف الواحد رجلا كان انتهى البحث. لا انتهى هنا هي كلام جديد انتهى البحث رح يصير المصنف تكلمنا بحث جديد منتظر إخواني. قال ويقف الواحد رجلا كان أو صبيا مميزا عن يمين الإمام. بدك تصلي أنت ابنك حطوا على يمينك اللي وقف على اليسار بالصح صلى لك مع الكراهة. سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حب ان يشوف صلاة الرسول بالليل شلون. قال فنمت عند خالتي ميمونة بنت الحارث الهلالية هي اخت الام الفضل. قال نمت انا بطول الوسادة ورسول الله وخالتي نام بعرض الوسادة مثلا الطول هيك الطول هنا حط راسه هون وهم حط. قال فلما مضى جزء من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قربة معلقة حلى وتوضى قمت فعلت ما فعل وقفت على يساري. قال فمد يده واخذ باذني وسحبني على يمينه. والله شلون هون بقى لو كان انه ما في كراهة كان بيخليه على اليسار ما بيسحب ويسحبه. قال عن يمين الامام مساويا له بشرط يكون جنب متاخرا بعقيبه بس ما لانه يقف لحاله متاخر عنه ولو واقف متاخر لكن بصنع مع الكراهه هنا. ويكره ان يقف عن يساره الواحد وكذا خلفه مكروه في الصحيح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. ويقف الأكثر من واحد يمزي يقفوا خلفه صاروا اثنين فأكثر صاروا صف يقفوا إيش خلفه لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم عن أنس واليتيم حين صلى بهما. وهذا دليل الأفضلية. واللي لو واحد وقف الجنب واحد وقف الجنب صح صلاة كمان. نشوف الإخوانين ثم الآن رح يبين ترتيب الصفوف. انتهى درس الإمامة وما مسائل عليها. رح يبين إذا كان في عندك رجال وفي نساء وفي خنات وفي صبيان شلون بدهم ترتيب الصفوف. قال أما الرجل معروف مهيك والمرأة معروفة. أما الخنثى الخنثى الذي ليس له آلة الرجل ولا آلة المرأة إله ثقب بس بيقول منه محتمل يكون رجل ومحتمل يكون إيش أنثى. تمام. أو لو اقتدى بامرأة يكون رجل من دول الإخوانين. إيه نعم. المرة ناس من البدو كان يسموه عارف اللي يعني يسألوا عارف يسموه لأن إحنا مفتي لخبر له. إجوا جماعة لعنده سألوه إنه نحن في عنا شخص له آلة الرجل وآلة المرأة يا ترى شو بدنا نورث إرث المرأة ولا إرث الرجل شو هذا ما طلعت على رأسه المسألة. قال له طيب كل يوم يذبح لهم إيش 4-5 رؤوس غنم كل يوم كل يوم. اللي عم ترعى الغنم كان جاري اسمه صفية. قلت يا سيدي لقد يعني أكثرت من الذبح والضيوف اللي عندك ما كانوا يروحوا ما بقى 3 أيام وغير 3 أيام أصلوا الله أصلوا 10 أيام. قال له إنتي كمان تبدون جرازي يا سيدي احكي لي بلكي عندي على شيء ما بتعرفه. والله لا ما قال له عم يسألوني إنه جايهن شخص إله آلة الرجل وآلة المرأة شلون بدي ورثوه وما قلت له ليتبعوا المبان لين ببول مبول من فرج المرأة تكون امرأة وإن كان مبول من آلة الرجل بيكون رجل. والله شلون قال له فرشتيها يا صفية فرشتيها يا صفية أي امرأة بدوية علمت رجل قد يوجد في السواقي ما لا يوجد في البحار. ولذلك رب العالمين شو قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. ما يقول نبي رسول لا ينطق عن الهوى مع كل هذا قال له شاورهم في الأمر. يوم قلت متبدر ويقفوا بعيدين عن الماء اجى رجل من الصحابة قال له يا رسول الله هذا رأي من عندك واللي أمر من عند الله ما لنا نتقدم لا هذا الرأي. قال له ليش هذا الرأي لازم الرأي يكون نحن الماء جوازنا والله شلون كون نحن بنشربه عطاش. قال له ما تنفي تعالوا يا اخواني بشاري بن برد الله يرحمه شو بيقول ولا تحسب الشورى عليك غضابة إن الخوافي قوة للقوادم. لا تحسب إذا بتشاور إنه يعني غضاب عليك فالقيس بحقك لا الطير لما بيطير بالمقادم هذول الكبار طوال ما بيحسن المطير إلا بريشاد بيض تحتهم دعائم إله. إذا امضى البريشاد الصغار البيض ما تحسن ما بيطير ما بقى له دعائم يقوم عليها الفرشتية صفية. إيه نعم. قال ويصف الرجال بعد شو بدي صف الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى يكون قريب مني أصحاب العلم والعقول السليمة. مثلون فإذا كان في علماء وفي غير لازم وراء الإمام يكونوا إيش علماء. شو السبب إذا نابوا شيء الإمام بده ينيب واحد منابه يقدمه يكون أهل مبدئ له بجيب واحد يصحب محله. إيه نعم. قال شوف يا ابني ويصف الرجال ثم شو عندكم بعدين ثم الصفيه بعد بيجوا بعد ايش بعد الرجال. قال لقول ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الرجال يلونه واقام الصبيان خلف الرجال واقام النساء خلف ذلك. شايفين اي نعم. وان لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال. إذا كان صبي والله شلون وقفوا بين الرجال ما نحن صبي حاله لا. الآن بوقتنا هذا يا ابني لو كان 4-5 صبيان وعشر صبيان لا تعملوا صبي حاله بشوشوا جيبوا دخلهم هون وهون وهون بين الصفوف حتى ما يشوشوا. كانوا بالأول متأدبين الناس قال الإنسان لما يعاجز الزوج يقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. الآن ما عاد سمى عم يطلع الشيطان يشارك وعم يطلع الولد يلطيب يخوف يبقى وقت الصلاة عم يضحك. بدي حطيته بين صفوف الرجال ما بسجعوا يضحك ولا يلعب ولا ضغط رسواني ما في شيء شغل. ما الناس يقولوا هيك قال ما بيجي واحد نوب عبد الله عقله ما يقول بس جمع يأكل بسم الله الله بزرق عايز النوب يضرع له ولا شوف ثم يصف الصبيان ثم الخناثة جمع خنثة وهو المراد به المشكل اللي ما معروف لا رجل ولا امرأة. نعم قال ثم يصف النساء تجي النساء بالدرجة الرابعة بالأخير إن حضرن وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات. النساء صار لك لون أفضل صلي في بيتها. امرأة قالت لله علي إن شفى الله مريضي أبي أو ابني لأصلين ركعتين في أفضل بقعة على وجه الأرض وهي مكة في جوف الكعبة. الله شفى لا أبوها أو أمها أو ابنها شلون أروح أصلي حتى تدوب في بلدك صلي ببيتك بأعتم بقعة في بيتك بين بيتك اللي ما حدا بيشوفك فيه صلي ركعتين كأنك صليتي في جوف الكعبة أفضل من صلي في جوف الكعبة. شايفين إخواني المرأة عورة مستورة فين طالع. أما بالزمن يا ابني هلا عم يروح على السينمات عم يتفرج على التلفزيونات خليك تجي على الجامع خليك تسمع لكلمة تتعلم أصلا ما تقعد في البيت. البيت مو قاعدة يا بتروح عن جيران تفرج على التلفزيون اللي بيفسد حجار باب لكلور يا بتروح على السينما تمام ولا يا تتعلم. إذا إجت على المسجد تتعلمت تقول أفضل لك هذا اللي بيروحوا هون أما اللي ما بيروحوا الأفضل لك عبيتها. نعم ثم قال إن فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامي من واجب أو غيره والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما فتمرد ذلك رفع عن ذكرك الظالمون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا وهاب هب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وتقبل منا أعمالنا أجمعين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدينا